هل هناك مجال للتعبد في أصل الاعتقاد؟ اعتقد لا تعتقد، فمن يكفر بالطاغوت، لا تعتقد بالطاغوت، ويؤمن بالله، يعني أمر بالإيمان بالطاغوت، يجب أن لا تعتقد به، بالله يجب أن تعتقد، اعتقد أو لا تعتقد. هذا بحث في التعبد في أي منطقة؟ في منطقة الحكم الواقعي، في منطقة ماذا؟ الحكم الواقعي، أو ما يمكن أن نعبر لنا بالحكم الفقهي. عندما نعبر بالحكم الفقهي ليس مرادنا الحكم الفقهي الفرعي، ها، مقصود على وزان الحكم الفقهي الفرعي. تجب السورة في الصلاة، تحرم الغيبة، كذا فلان، هذه ليست أحكام شرعية من علم أصول الفقه، وإنما هي أحكام شرعية من ماذا؟ من علم فقه الفروع. على وزان الأحكام الشرعية في فقه الفروع، هناك أحكام فقهية في الفقه الأكبر في فقه الاعتقادات، اعتقد أو لا تعتقد، هذا حكم واقعي. أما هناك تارة تعبد ليس على صعيد اعتقد أو لا تعتقد، مثل نظير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، آمنوا هو هنا ماذا؟ من قبيل اعتقد أو لا تعتقد. أو تعبير الوارد: إن أكبر الكبائر الشرك بالله. أكبر الكبائر يعني ماذا؟ يعني معصية، معصية اعتبرها الشارع معصية، في مقابل أنها ترك الفريضة، يعني في مقابل امتثال الفريضة، فالإيمان بالله فريضة. هنا فريضة أو تعبد بأي معنى؟ بمعنى اعتقد أو لا تعتقد، هذا مقام في التعبد، يعني افعل أو لا تفعل، لكن فعل قلبي، فعل جانحي، فعل افترض عن افترض تستطيع أن تسميه فكري، يعني حتى الفكر نعم موظف بوظائف شرعية، الفكر الاعتقاد بوظائف من قبل المولى الباري تعالى. على هذا حينئذ مقام تعبد في مقام الواقع، سبيل الواقع أو الأحكام الواقعية سمها التعبد في هذا المقام. وهناك تعبد في مقام الدليل على الاعتقاد، ليس اعتقد أو لا تعتقد، وإنما يخاطبك اتبع هذا الدليل في الاعتقاد، لا تتبع ذلك الدليل في الاعتقاد. لاحظ ضمن القرآن الكريم مثلا: إن يتبعون إلا الظن، إن هم إلا يخرصون، أو يرمون الغيب من وراء كذا فلان، نقاشات أو ذم أو أمر القرآن الكريم في مقام ماذا؟ في مقام الدليل على الاعتقاد. هذا التعبد في الاعتقاد، هذا التعبد في المعرفة وفي الاعتقاد، بعبارة أخرى في مقام الدليل على الاعتقاد، مقام الدليل على الاعتقاد، أو قل الكاشف، أو قل مرحلة الإثبات، أو قل الحكم الظاهري. إذن هناك مقامان للتعبد، وأعاود أكرر التفرقة والتفكيك بين المقامين وبعبارات وتسميات عديدة، لأن هناك أعلام عمالقة طود في التحقيق العلمي في زمنهم على إتحال لم يفكك هذا البحث بهذا إلى ما وصل عليه البحث العلمي في يومنا الحاضر، وربما لا زال حتى عند أعلام كبار التفكيك خفي صعب. كيف في بحث الجمع بين حكم الظاهري والواقعي مر بنا ما هو الحكم الواقعي، ما هو الحكم الظاهري، ما هو الجمع بين حكم الظاهري والواقعي؟ الحكم الظاهري يعني طريق استكشاف إثبات، الحكم الواقعي يعني نفس الواقع، التشريع نفس الواقع، البحث في الدليل والدليلية أمر، هذا المقام الثاني في التعبد، البحث في واقع الوظيفة والفريضة الشرعية أمر آخر، وإن كان كل منهما تعبد، وإن كان كل منهما ماذا؟ تعبد، مولوية، يعمل المولى مولويته. طبعا بما قدمنا في البحثين السابقين بمناسبة هذا البحث مع التوسل أو كذا ما شابه ذلك، بينا كيف أن تعبد الله بأنبيائه وأوصياء الأنبياء في مقام الثاني، ليه؟ اتباعهم كدليل، اتباعهم كدليل، مر بنا هذا البحث، ولكن ليس كدليل طريقي محض، تذكرون مر بنا، ليس كدليل طريقي ماذا؟ محض، في حين انه في المقام الثاني اثبات، ولكن لان فيه بعد مولوية المولى سلطان الباري تعالى فليس طريق محض. إن الذين كذبوا بآياتنا، آية طريق علامة، مع ذلك الشرع أقام لها، الباري تعالى أقام لها حصانة خاصة، موضوعية خاصة، هي في مقام الدليل، في مقام التعبد بالمقام الثاني، لماذا لا يستبدل طرق أخرى مكانها؟ مع ذلك قال الباري تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا، في سورة الأعراف الآية 40، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، إجرام وكفر مثل إبليس على العقل. فإذا مع كون التعبد في مقام الدليل، إلا أنه الشارع لم يعتبر هذا الدليل طريقي محض، يمكن أن يستبدل بطرق أخرى، بل جعل له موضوعية. كيف ولما؟ بحث طويل الذيل، لكن على أي تقدير يعني الأدلة أو الطريق يختلف، تارة من فقيه تستبدل بفقيه آخر، أما من إمام أئمة تستبدل بهم غير الأئمة ما يمكن. في الفقه في الرسالة العملية لاحظتون أنتم في بداية المسألة، لو عمل المقلد بالأحكام الشرعية من دون تقليد، تقليده باطل، لكن عمله باطل، لكن قالوا إلا أن يطابق عمله ماذا؟ يطابق عمله الواقع. هاي بالنسبة للفقيه، يعني لو طابق عمل مكلف الواقع بأن احتاط، افرض يصح عمله ولا يصح اذا طابق الواقع، قالوا بالصحة الآن. اما في الامام المعصوم لا، ما يمكن، لو اتى بصلاة تامة الشرائط من دون ان يعتقد، او من دون بعبارة اخرى ان يكون اتيانه لهذه الصلاة تامة الشرائط والأجزاء من دون دلالة ولي الله الإمام، ليس اعتمادا على دلالة ولي الله، ليس انقيادا له، وإنما هو استظرفها استحسنها من دلالة القرآن الكريم فقط، هنا لا تكون صلاته ماذا؟ صحيحة، لا يكون عمله صحيح ولا مقبول عند الله، مرفوض. لما؟ لأن طريقية الأئمة إلى الله ليست طريقية أو الأنبياء ليست طريقية محضة، لا، لها موضوعية. ولكما مر بنا إبليس قال أسجد لك سجدة، أعفني عن السجود لآدم، في طريق الرواية الواردة عن بطرق الفريقين، أعفني من السجدة لآدم فسأسجد لك السجدة. هو المهم طاعتك يا رب العالمين، فأعفني من السجود لآدم أسجد لك السجدة، لم يسجد لك بها أحد من العالمين. قال أخسأ أو انكفئ، إني أريد أن أعبد من حيث أريد، لا من حيث أنت أيها العبد تريد، حيث طريق. فبالنسبة إلى طريقية الأنبياء والرسل صحيح في التعبد في مقام الثاني، لكن طريقية خاصة لها موضوعية. فالمهم لنلتفت، إذن درجات الدليل مختلفة، التعبد ولا الشارع أيضا تعبد بقول الفقهاء، لولا نفر من كل فرقة ماذا؟ طائفة منهم يتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، تعبد بقول الفقهاء نص القرآن الكريم، ولكن لم يجعل قبول وصحة الأعمال رهينة بقول الفقهاء. نعم حجة، لكن لو احتار احتياط عمل بالاحتياط أيضا صح عمل. أما في أولياء الله لا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إمامة الرسول غير نبوة الرسول بعد، هنا إمامة الرسول، هذه الآية تتعرض لإمامة الرسول. بالنسبة إلى الأنبياء والأوصياء لا، هناك موضوعية. إذن الدليل على الواقع، شو لاحظ تعبد الشارع في الدليل على الواقع الإثبات، أيضا على أنماط ودرجات، على ماذا؟ أنماط ودرجات، كما قرر ذلك العلماء في الأصول، طريقي محض، موضوعي نحو الطريقية، موضوع صفتي، مر بكم هاي الأبحاث. موضوع صفتي يعني ماذا؟ قطع موضوعي، علم موضوعي صفتي، علم ذاتيه الإراءة. العلم يمكن أن ينفك عن الطريقية؟ ما يمكن. عندما يقولون يقرر بنحو الموضوع الصفتي يعني ماذا؟ يعني في حين طريقيته، إلا أن صفتيته وموضوعيته هي ملاك ركين فيه بجانب ذاتية طريقيته. تقسيمات القطع الموضوعي مرت بكم، قطع طريقي محض ليس الموضوع، ليس في الموضوع، قطع موضوعي، إما موضوع نحو الطريقية أو موضوع نحو الصفتية. قاطع هو في ذاتية الإراءة والاستكشاف والإثبات، لكن أخذ بنحو الموضوعي، الموضوعية له، صفتي يعني نحو سمخة وطبيعة وصفاته لها موضوعية ذاتية، ما تستبدل بصفات أخرى بجانب إراءته. هذه التقسيمات يا أخوان التي ذكرت ليست فقط في فقه الفروع، بعينها جارية في ماذا؟ في فقه عقائد، الفقه الأكبر. فلو سئلت حجية الأنبياء والرسل من قبيل القطع الطريق المحض، ها، أو القطع الموضوعي نحو الطريقية، أو القطع الموضوعي نحو الصفتية، يجب أن تجيب. هذه التقسيمات التي مرت بك في بحث العلم وكذا، بعينها يمكن أن ترسمها في حجية الحجج، حجية الأنبياء. حجية يعني ماذا؟ إثبات. حجية يعني ماذا؟ الحجية يعني ثبوت لو إثبات؟ حجية يعني إثبات، الثبوت ليس في حجة وغير حجة، الثبوت هو هو حجيا إثبات. لما يقال حجية الأنبياء، حجية الرسل، حجية الأوصياء، يعني التعبد في المقام ماذا؟ الثاني. نحن في مطلع بحث معارف، يجب هذه الأمور تنقط وتؤطر وتقولب بدقة من الأخوان، فرز دقيق يجب أن يكون. وهذا التأكيد والإطالة اللازمة علينا ونمكث بإسهاب في هذا المبحث يا أخوان، لأنه كما ذكرت ربما عمالقة من الأعلام الآن كتبهم تتداول في مباحث المعارف، هذه الأمور غير مفككة. ووين مضان التفكيك؟ ذكرت لكم الشيخ الأنصاري في الرسائل والآخند وبقية أعلام علماء الأصول في تنبيهات الانسداد، في تنبيهات خبر واحد، في تنبيهات القطع أيضا ذكروها. التفكيك بين المقامين، مقام التعبد اعتقد أو اكفر لا تعتقد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وبين دليل. لاحظ، فأنت يجب علينا كل منا أن يعني نقيم وظيفة تدبرية عند قراءة القرآن. أين يؤاخذ القرآن الكريم في التعبد على المقام الأول، وأين يؤاخذ على المقام الثاني؟ لاحظ مثل عتاب القرآن الكريم على اليهود، عاتبهم حول موقفهم تجاه النبي عيسى، بكيت وكيت وكيت، وقال وما قتلوه يقينا، يعني حكم القرآن باستحقاقهم للعقوبة أو للعذاب أو ما شابه ذلك، وما قتلوه يقينا إنهم إلا يظنون. هنا عتاب على أي مقام؟ في عتاب عليهم على عدم الاعتقاد بالنبي عيسى، هذا العتاب على أي مقام؟ المقام الأول، أنهم كفروا بالنبي عيسى، لم يؤمنوا بالنبي عيسى. ولديه القرآن الكريم عتاب على دعواهم قتل النبي عيسى، لأنهم يتبعوا الظن، الحس. الحس هنا سماه القرآن ظن. كيف يسمي ظن؟ لاحظوا الفخر الرازي في تفسيره في ذيل هذه الآية سورة آل عمران لعله، يقول هنا معمعة وملحمة معرفية في القرآن تسبب زعزعة كثير من الاعتقادات لا أستطيع أن أحلها. هو الفخر الرازي طبعا بسبب لم يرجع لرواية أهل البيت، لو رجع إلى رواية أهل البيت هناك بيانات شافية للإجابة عن هذه التساؤلات. المهم هنا القرآن الكريم في موقف اليهود أو أهل الكتاب تجاه النبي عيسى، ثالثا يؤخذهم أنهم لم يؤمنوا ولم يعتقدوا، هذا المقام الأول. ثالثا يعاتبهم لماذا دعوا قتل النبي عيسى استنادا إلى الحس، وأسماء القرآن ظن ولم يتبعوا اليقين، يعني إعجازات النبي عيسى، معجزات النبي عيسى، والتي كان مفادها أنه سيبقى إلى ظهور الثاني عشر من أوصياء النبي الخاتم. تلك المعجزات لم يتبعوها واتبعوا الحس، واعتبروا القرآن ظن في قبال معجزات النبي عيسى. هنا عتاب وما قتلوه يقينا إنهم إلا يظنون، في بداية الآية ذلك بأنهم عتاب، يعني أو حكم بالكفر عليهم. سبب ماذا؟ أنهم لم يتبعوا الدليل المعتبر، أي العتاب الثاني، أقصد المقام الثاني. إذن لاحظوا دققوا جيدا، يعني كل لازم علينا أن ندقق في ماذا؟ هناك إيمان وكفر بلحاظ المقام الأول، اعتقد أو لا تعتقد، وهناك إيمان وكفر بلحاظ ماذا؟ المقام الثاني، أي اتباع الدليل، لأن بعض الأدلة الشارع المولى الباري تعالى مولويته وإرادته وسلطانه، إذا لم نتبع بعض الطرق والأدلة الإثباتية التي لها موضوعية صفتية إذا لم نتبعها لا يوزن لنا إيمان، كما في نص الآية إن الذين كذبوا بآياتنا، أو في تمرد إبليس على آدم وصفه القرآن بأنه كان من الكافرين، مع أنه الذي حصل إنما هو تمرد على الدليل وليس تمرد على مثلا الواقع. لاحظوا دققوا يا أخوان في الاختلاف المناهج المعرفية، العرفاء يقولوا الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق ولا موضوعية الأنبياء والرسل، إذا وصلت إلى الحقيقة فقد وصلت. منهج ألم يمر بنا أن هذا المبحث له دخالة عصيبة في المنهج، منهج الفلاسفة، اختلاف مدارس الفلسفية فيما بينها، ثم فيما بينها وبين المتكلمين، ثم ما بينهم وبين العرفاء والصوفية، ثم ما بينهم وبين المفسرين والمحدثين والفقهاء. فهم يقولون المهم الوصول إلى الحقيقة، المهم أنك تصل الحقيقة إلى لقاء الله، سلاقيت من طريق الأوصياء والأنبياء أو من غيرهم، لا موضوعية للدليل، الموضوعية لأي شيء؟ للواقع. هكذا هم في زعمهم، بينما بحسب بيانات القرآن الكريم الدليل، بعض أنواع الدليل له ماذا؟ موضوعية، الإيمان والكفر يترتب عليه. إذن التعبد في مقامين، حتى التعبد بالإيمان والكفر، تارة المقام اعتقد أو لا تعتقد، تارة المقام ماذا؟ الدليل. نظرة علماء الكلام، لا أقول كلهم، غالبهم عند المدارس الإسلامية الأخرى غير مدرسة الإمامية الاثنى عشرية، أن الأنبياء والرسل طرق محضة ليس لها تلك الموضوعية، يعني في كثير من بياناتهم، بدليل كما ذكرت لكم أصلا نفس مقولة حسبنا كتاب الله، يعني ماذا؟ يعني المهم الواقع وهو كتاب الله، أما الطريق الواصل منه كتاب الله ليس له أي موضوعية. شبيه يعني أيضا الفكرة التي كانت تعشعش عند من؟ عند إبليس، أن المهم هو السجود لله وطاعة الله، آدم ليس له موضوعية كخليفة الله، هذا ليس فقط في بحث العبادات أو بحث الإيمان، في بحث المعرفة عموما الفلاسفة يتبنون أنه لا موضوعية للأنبياء والرسل، نستطيع بعقولنا أن نصل إلى الحقيقة. العرفاء كذلك نستطيع أن نصل بمكاشفاتنا بمشاهداتنا القلبية بسير وسلوك الروحي أن نصل. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. الآن حتى في البحث الحديث الحداثويات مثلا الفلسفات الحديثة نفس التعبير، الحقيقة لا يمتلكها شخص وليست حكر على شخص مهما بلغ هذا المخلوق، إن حتى لو كان الأنبياء والرسل والأئمة والأوصياء، الحقيقة أوسع ولا يمكن أن تحبس بل الأدلة البراقة أو الاستدلالات البراقة يستدلون، فمن ثم إذن ليس هناك صراط واحد مستقيم، هناك صرف. اللطيف أن يقولون في اللغة الصراط ما يمكن أن يجمع، هذا السر إعجازي في اللغة بعد. الصراط ما يمكن تقول السبل تؤدي إلى الصراط المستقيم، صحيح أكون هناك سبل، لكن الصراط ما يقدر تقول صراط أصرطة بصرطة، ما يصير صراط صراط واحد في اللغة. هذا بعد ما أدري نكتة إعجازية، صراط واحد، صراط علي المستقيم. المهم لأجل أن يقولون، لا ما يقولون صراط واحد، صراطات جمعوها بألف وتاء، تاء تأنيث ما تفيد، لازم جمع مذكر، جمع مؤنث ما يمكن، الصراطان ما يمكن. المهم صراط ما يجمع في اللغة، الصراط هو واحد، وحداني أحد، أي فرداني واحد. غايتهم من هذا الحديث ماذا؟ أنه يقول المهم الواقع الثبوت، أنت ما وما عليك بالإثبات، الإثبات ليس إلا طريق. أليس تقول هو دليل؟ أليس تقول هو آية؟ يعني إذن طريق. فأي شيء معنى الأصولين حيث يقولوا قطع موضوعي عن نحو الصفتية. لاحظوا كلام الكمفاني حتى المرحوم الأصواني في شرح نهاية الدراية، هل يعقل قطع موضوعي على نحو الصفتية؟ قاطع يعني طريق، موضوعي وصفتي، كيف يصير؟ هذه بحوث ليست مختصة يا أخوان، ذكرت مرارا مرة منا مرارا، البحوث الأصولية في أصول الفقه غير مختصة بماذا؟ بفقه الفروع، تنسحب وتشمل على وتشمل لفقه العقائد أيضا. لما؟ لأن علم الأصول ميزان المعارف في العلوم الدينية كلها، وليس مختص بماذا؟ بالفروع، يشمل حتى فقه العقائد. هذه بحوث تقسيمات ليس فقط مختصة بفقه الفروع، مشامل أيضا لفقه العقائد. فمن جهة طريق أصلا عبر صاحب الكفاية عنده في تعبيرات العلم والظن والقاطع والاطمئنان، عناوين من القبيل، هذه ذاتيها الإراءة، ذاتيها استطراق الإثبات، فكيف تؤخذ عن نحو الموضوعية والصفتية؟ بحث لطيف بس هني مؤثر أيضا. المهم لاحظ أن الفلاسفة يا أخوان هو وقفوا في هذا المبحث، عندما نقول إثبات، إذن الثبوت هو المدار، إثبات كيف يصير مدار؟ إبليس يخاطب الباري تعالى، ربي ربي ربي، خاطب الله، أراد أن يوجد العلاقة بينه وبين الرب تعالى، فاخرج منها مذؤوما مدحورا وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هو يقترب، أليس إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني؟ ثم هكذا استدلوا، هذا الاستدلال ليس يستدل به السلفية، يستدل به الفلاسفة بلغة أخرى، يستدل به العرفاء بلغة أخرى، يستدل به الصوفية بلغة أخرى، وكلهم يقولون حسبنا كتب الله بعبائر مختلفة، حسبنا الحقيقة من دون الدليل على الحقيقة، حسبنا القرآن، قرآن الخلقة، قرآن الحقيقة دون معلم القرآن يتلو عليهم آياته ويعلم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ما يحتاج مربي خاص. بحث موضوعي في المربي، عرفان عملي وعرفان نظري، مو بس بحث، مو بحث، مو ليس بحث المعرفة فقط. يمكن أن يكون مربي للبشر، قائد للبشر، رئيس للبشر، إمام للبشر، غير الرسول والمعصوم، ممن يمتلك خزانة فقهية أو خزانة إدارية أو خزانة من المعلومات، لهم دور. القرآن لا يقصي أدوار الآخرين، لكن رأس الهرم من هو؟ قطب الرحى من هو؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تزكية سياسية، تزكية اقتصادية، تزكية حقوقية، تزكية إعلامية، تزكية المجتمع المدني، تزكية التجارة، تطهيرها عن غسيل الأموال. يزكيهم مو تزكية فردية يا أخوان فقط، تزكية روحية، تزكية تطهير في كل شيء. خذ منهم صدقة تطهرهم، ضريبة مالية اجتماعية سماها القرآن تزكية. هنا يقول القرآن يتلو عليهم آياته، يعني المشرع الأول بعد الله من؟ رسول الله، مو عقلية البشر. ويتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هو الذي يربي المجتمع، مو يربي الأسرة فقط، يربي الأفراد. ويزكيهم ويعلمهم، يعلمهم، هو المعلم الأول بعد الله، لا أرسطو ولا سقراط ولا أفلاطون ولا الفارابي ولا العلامة الطباطبائي ولا الملا صدرة، هؤلاء أيدي بعد الأنبياء بحث آخر، أما هم عدل في عرض الأنبياء بحسب منطق القرآن أقصدهم. لا، المعلم الأول ما يصح أن نطلقه على أرسطو أو سقراطون أو فارابي أو كذا. المعلم الأول حتى قبل علي بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم علي بن أبي طالب، ثم فاطمة، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم بقية أئمة أهل البيت. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، حتى في حفظ درجات بين الرسل وليس في استواء، في حين هم منصشة على تحول البحث تتمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.